رازق ما ترد يا صاحبي رازق عامل ما بتعرفني رزق ده انت مدوخني رزق احيانا يا غلبي رزق ما ترد بقى.